من دروس سيرة عليه الصلاة والسلام قدرته الكبيرة على التحمل، تحمل المشاكل، تحمل استهزاء قريش، تحمل الابتلاء، تحمل كبير. أنا أعطيكم قصة. في واحد تزوجت أمه أباه وحملت، لما حملت مات الأب وهي حامل، ولدت، وبعدين أرسلت هالولد يتربى في قبيلة بعيدة، ولما وصل عمر هالولد 4 سنوات يتيم ما عنده أبو وأمه بعيدة عنه، لما رجع بعد 4 سنوات من تلك القبيلة عند أمه ماتت، صار لا أم ولا أب ولا إخوان، وأخواله بعيدون عنه، فكفله جده، جده شايب، وكفل هالولد من ضمن مجموعة من الأولاد الكثير عنده. الجد أصلا كان فقيرا معدما، لكن كفل هالطفل الصغير من ضمن المجموعة. ثم مات الجد، وبعدين كفله العم، وبقي عند هذا العم، وصل عمره 25 سنة يبغى يتزوج، فتزوج امرأة أكبر منه 15 سنة. أنت اسمع القصة ولا تحط في بالك أنني أتكلم عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، حط في بالك أني أتكلم عن شخص يعيش هذه الظروف، واحكم بعدين على على على الوضع، على قدرته على التحمل. ثم تلد له هذه المرأة ولدا ويفرح به، يسميه القاسم، بعدين يموت الولد. ثم تلد له المرأة ولدا آخر ويفرح به ويسمي عبد الله، ويموت الولد. ثم تلد له 3 بنات، هؤلاء 3 بنات زوج الأولى لرجل، جلست فترة عنده وماتت، ثم زوجها الثانية وجلست فترة وماتت، وبعدين رزق بولد من يعني امرأة أخرى، وكان يحب هالولد حبا عظيما وسماه إبراهيم. ولما بلغ هذا الولد عمره 2، وعادة الولد إذا صار عمره 2 سنة و8 شهور يصبح مثل الوردة عند الأب، ولا لا؟ يعني أحيانا الولد إذا صار أبو 2 أو 3 أشهر لا يضحك ولا يتكلم، صح أنك تحبه وتشمه، لكن ليس مثل الولد إذا صار عمره 1 سنة و8 شهور 1 سنة و7 أشهر بدأ الولد يمشي، بدأ يتكلم بلكنة ويخطئ، وأنت تضحك على الأحرف اللي يقولها وتشمه وتضمه. لما وصل عمر الولد 2، هو ما عنده إلا بنته الكبيرة اللي متزوجة وهالولد الصغير، مات الولد. لا ألاحظ، ماته شايله ترى، مات وهو بين يديه، ما ماته مسافر وحزن عليه بعدين جاء وصلى على قبره وانتهينا، لا مات وهو شايله بين يديه. أنا أعرف يعني رجلا تزوج امرأة ومرض ولده، شخص يعني أعرفه شخصيا من الأصدقاء، واشتد مرض الولد وراح للمستشفى، والولد في حضن أمه جنبه وهو مسرع للمستشفى، ومات الصبي بين يدي أمه، وأصيبت بحالة نفسية إلى الآن، حتى تطلقت منه ولا تزوجت من شدة الصدمة. فما بالك بمن يقع يعني يموت قبله أولاد ثم يموت هذا، بعدين ما يبقى عنده في الدنيا إلا بنت واحدة بس، ثم يأتيه الوحي يقول له ترى بنتك هذه بتموت بعدك 6 أشهر أيضا. شوف القدرة على التحمل. زد على ذلك يا مجنون يا ساحر يا كاه، هذه ظروف، أنا أتكلم عن ظروف اجتماعية فرضا عن أمور شرعية عنده. يا أخي لو أقول لك القصة عن واحد وأقول لك هذا والله واحد عندنا في الرياض، تقول يا أخي ما أصبره، سبحان هذه إلى الحين عايش وصابر، يا أخي ما أصبر، سبحان من ثبته. أو لو أقول لك هذه قصة واحد أنا رأيته في بلد كذا وكذا، ترى موت الولد يعني كربة ومصيبة على الأب،